أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وهو الذي دفع كفار قريش إلى الاستكبار عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربه نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون ألا قاتل الله الحسد كم أذهب من نعمة وكم أحل من نعمة وكم فرق بين الأخوة وسد شمل الأحبة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين والسراج المنير أرسله الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكلف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد عباد الله احذروا الحسد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا منه فقال صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تتنابزوا ولا تتقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا لا تحاسدوا. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحسد فيما بيننا فمن راى من اخيه نعمة فانه لا يحسده عليها وانما يسأل الله ان يرزقه من فضله. قال جل وعلا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب بما اكتسبن واسأل الله من فضله. اسأل الله الذي اعطى اخاك هذه النعمة ان يعطيك فان الله جواد كريم اذا سألت واعطاك. اما ان تحمد اخاك على نعمة الله فانت طيب على الله جل وعلا غير راض بقضاء الله وقدره. وصدق القائل اذ يقول الا قل لمن مات لحاسدا اتدري على من اساس الادب اساس على الله في حكمه فلانك لم ترضني ما وهب فاحداك ربي بان زادني وسد عليك وجوه الطلب. فالحاسد ما ضر الا نفسه فهو سيء النية خبيث الطوية معاقب في الدنيا قبل الاخرة. قال ابو الليث السمرقندي يصل الى الحاسد خمس حكومات قبل ان يصل حسده الى المحسود غم لا ينقطع ومصيبة لا يؤجر عليها ومذمة لا يحسد عليها وسخط الرب وغلق باب التوفيق عياذا بالله. روى النسائي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمعان في قلب عبد الايمان والحسد. واعلموا عباد الله انه ليس كل حسد مذموما فالحسد نوعان حسد محرم وحسد جائز او محمود. اما الحسد المحرم فقد سبق بيانه واما الحسد المحمود فهو الغبطة وهو يهتمني مثل ما عند الغير من غير رغبة في زوالها. قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلو آناء الليل وآناء النهار فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل فلان. ورجل آتاه الله مالا فهو يغلقه في الحق فقال: رجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. وعن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وأما علاج الحسد فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يندفع شر الحسد عن المحسود بعشرة أسباب. السبب الأول: التعوذ بالله من شره والتحصن به والالتجاء إليه. قال جل وعلا: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. السبب الثاني: تقوى الله وحفظه عند أمره ونهيه، فمن اتقى الله تولى الله حفظه ولن يكله إلى غيره. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. فمن حفظ الله حفظه الله ووجده امامه اينما توجه. ومن كان الله حافظه وامامه فممن يخاف ولمن يحذر. السبب الثاني: الصبر على عدوه والا يقاتله ولا يهجمه ولا يحدد نفسه باذاه اصلا. فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله ولا يستطيل تاخيره وبغيه، فانه كلما بغى عليه كان بغيه جندا وقوه للمبغي عليه المحسود يقاتل به الباغي نفسه وهو يشعر. فبغيه سهام يرميها من نفسه الى نفسه. السبب الرابع: التوكل على الله. فمن يتوكل على الله فهو حده، والتوكل من اقوى الاسباب التي يشعر بها العبد ما لا يطيق من اذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من اقوى الاسباب في ذلك. فان الله حسبه اي كافي، ومن كان الله كافيا وباقيه فلا مصنع فيه لعدوه. السبب الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وان يقصد ان يمحوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت اليه ولا يخافه ولا يملا قلبه بالفكر فيه. وهذا من انفع الادويه واقوى الاسباب المعينه على انتفاع شره. السبب الثالث: وهو الاقبال على الله والاخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه في محل خواص نفسه. السبب السابع: تجريد التوبة إلى الله من الذنوب التي سلطت عليه أعداؤه. فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فما سلط على العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا يعلمه، وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضاعه عديدة في دفع البلاء ودفع العين وصبر الحاسد. السبب التاسع وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليها ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والموجب بالإحسان إليه. فكلما ازداد أذى وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة. وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تعطاه. تسمع الآن قوله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا المحض عظيم. ويقول جل وعلا: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويذرؤون للحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. السبب العاشر وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه الأسباب وهو تجديد التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم، والعلم بأن هذه آلات بمنزلة حركات الرياح وهي بيد محركها وباطلها وبالغها، ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه، فهو الذي يحسن عبده بها وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه. قال جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد بفضله، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فالتوحيد حس الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. فاتقوا الله عباد الله واحرصوا على سلامة القلوب وراقبوا مولاكم علام الغيوب وانبئوا من قلوبكم ترصدات الغل والحسد واصطلحوا وتوادوا وكونوا عباد الله إخوانا. وليكن شعاركم ما قاله السلف الأخيار من المهاجرين والأنصار: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والحسد والشحناء والحقد والبغضاء وأعيننا من الخيانة يا سميع الدعاء. اللهم إننا نعوذ بك من شر الحاسدين وكيد الحاسدين، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين. اللهم اغن الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.